ذلك هو السماوات ومن في الأرض وَإِذْ بَوَّأْنَا ثم ثم

النهار في الليل ذلك الله يصطفي من الملائكة سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول